بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا اللقاء المبارك، وهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على تفسير زبدة التفسير للعلامة الأشقر رحمه الله، ولا يزال الكلام على سورة يونس عليه السلام. قد وصلنا إلى الآية رقم 15. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، والمراد الآيات التي في الكتاب العزيز الدالة على إثبات التوحيد وإبطال الشرك. قال: الذين لا يرجون لقاءنا وهم المنكرون للمعارف بقرآن غير القرآن الذي فيه. قال حسوه. قال المصنف هنا: المراد بالآيات التي في الكتاب العزيز الدالة على إثبات التوحيد وإبطال الشرك. كم السلام عليكم وبركاته. والمراد هنا أي الآيات المسطورة، لأن الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات المسطورة وهي التي في القرآن، وآيات المنظورة وهي التي خلق الله تبارك وتعالى، ومنها الإنسان نفسه، الإنسان والجن والجبال والسماوات غير ذلك من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فهذه آيات وعلامات تدل على بارئها تبارك وتعالى. لكن المراد هنا بالآيات الآيات المتلوة، لأنه قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا، فدل على أن المراد الآيات التي تتلى وهي آيات الكتاب العزيز. نعم، لأن السياق هنا يتكلم على الكفار، ولا يزال الله تبارك وتعالى يعدد مخازيهم ويعدد جهالاتهم ويسوق تبارك وتعالى البراهين والأدلة على إبطالها ونسفها، لأن السورة كلها كما ذكرنا هي سورة مكية، فتتكلم على قبيلة قريش، وتتكلم عن العهد المكي، يعني ما كان من حال الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، قبل الهجرة. وهنا يتكلم الله تعالى عن حالهم مع القرآن بعدما ذكر يعني الحياة الآيات التي سبقت في بيان كفرهم وعنادهم. نعم. قال: الذين لا يرجون لقاءنا وهم المنكرون للمعاد بقرآن غير القرآن الذي فيه ذم عبادة الأوثان، أو بدله بنسخ بعض آياته أو كلها ووضع أخرى مكانها مما يلائم غرضهم. نعم، إذن هذا ذكر لقوله: فهؤلاء الكفرة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحاجهم بكلام الله تبارك وتعالى وكفى به حجة وبرهانا. فالقرآن كله حجج وكله براهين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام مما تتصف به دعوته أنه كان يتلو عليهم القرآن، كان يجلس معهم في مجالسهم ويقرأ عليهم آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. فلما أكثر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحجج البالغة التي في كل مرة تقرع أسماعهم، قالوا هذه المقالة الفاسدة. قال: الذين لا يرجون لقاءنا، يعني لا يؤمنون بالآخرة ولا بالبعث ولا بالمعاد ولا بالنشور، ائتي على الإبدال بقرآن غير هذا، ائتي بقرآن غير هذا، هذا القرآن الذي أتيت به يسفه آلهتنا ويبطل معبوداتنا، ها، و يذم اللات والعزى ومنات وهبل وإلى آخر من الأصنام. فنحن نريد ائتنا بقرآن ليس فيه هذا، ليس فيه تسفيه لأحلامنا ولا عيب لآلهتنا وأصنامنا التي نعبدها. ائت بقرآن غير هذا. وإن لم تستطع أن تأتي بقرآن غير هذا فبدله، خليه ولكن اجدير، حرف وغير بما يتماشى مع أهوائنا حتى نرضى عنك. وسبحان الله، ما أشبه مقالة أولئك بمقالة كثير من أبناء الزمان. كاين الناس الآن تقول لك وهذيك آيات الربا كنير شنا كيفاش نروجها ونغيرها بما يتماشى مع الأغراض وما الأهواء باش نرضاو حتى يرضى عنا الغرب. هذا احنا إذا حكمنا وعطينا للرجل حظ وللأنثى نصفه، الغرب غادي يقولوا انتم كذا تتميزوا بين الرجل والمرأة وكذا وما عندكمش المساواة، فاش خصهم يرضوا علينا؟ مساومات وضغوطات بحال كما كانوا تيقولوا الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام. ائت بقرآن غير هذا أو بالدين، هكذا هم. لا خصكم تغيروا، لا خصكم يعني أن تأتوا بتشريعات وبقوانين أش تناسب العصر، تناسب العقلية التي نريد نحن، العقلية الغربية، العقلية العلمانية، العقلية الفاسدة. فالناس ينقسمون إلى قسمين، قسم أجاب بمثل ما أو كان موقفه كموقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الثبات على ما جاء به ربنا تبارك وتعالى، وفريق رضي بهذه الأهواء فغير وبدل وجعل يدعو إلى هذه الكفريات عياذا بالله عز وجل، وإلى هذه الزندقة صلى الله عليه وسلم والعافية. سبحان الله، ما أقرب كلامهم لكلام بعض الناس الآن. أو بدله، لكن بس غير، كأنه سيغير قانون أحد الناس أو أحد الخلق أو أو نابليون ولا ما، هذا قانون رب العالمين، هذا شرع الله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق، وتغيير شيء منه تعدي على الله عز وجل كما سيأتي كما نصت عليه الآيات. أتي بقرآن غير هذا أو بدله، هل أشد شيء حتى يكون بيننا أش السلام والوئام، يعني السلام والوئام ما قيمته إذا بني على أنقاض الشرع وعلى إذهاب الشرع وتضييع الشرع وتحريف الشرع وتبديله؟ ما قيمته؟ هذا مجرد غرر ومجرد سفه ووهم يعيشه كثير من الناس، حيث أنهم يعقدون سلاما مبناه على هدم الدين. ثمن السلام هدم الدين، ثمن الوئام هدم الشرع. هذا سلام لا قيمة له، لا قيمة له. لذلك الله تعالى قال ولا تهينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، ثم أعلاكم الله بالشرع فلا تدعوا إلى السلم، هم اللي خصهم يطلبوا السلام، وإن جانحوهم للسلم فاجنح له، هم اللي خصهم يطلبوا، مش أنت. كنت عندما فرطت في دين الله عز وجل صرت ذليلا، فصرت أنت الذي تسأل السلام، وهيهات هيهات. زيد نعم. قل ما يكون لي، ما ينبغي لي ولا يحيز لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أي بل الأمر إلى الله تعالى إن جاء أن يأمر بتبديله، فليس إلي من الأمر شيء، إن أتبع إلا ما يوحى إلي من عند الله سبحانه من غير تبديل ولا تحويل ولا تحريف. كمل. إني أخاف إن عصيت ربي بفعل ما تطلبون على تقدير إمكانه عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة، وهذا تحذير، وهذا تحذير لكل من بدل آيات الله تعالى أو حرف معناها لرغبة أو رهبة. أي نعم. إذن فربنا تبارك وتعالى أعطى الجواب لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال له قل، أي قل يا نبي الله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يعني لا أستطيع أن أبدله من تلقاء نفسي لأنني لست من جاء به، وإنما أنا رسول أوحي إلي بهذا القرآن، فأنا مجرد مبلغ، مجرد مبلغ ومجرد رسول، فما يكون لي، لا أستطيع أن أبدله من تلقاء نفسي، بل الله، بل الأمر في ذلك لله عز وجل. فإذا شاء الله تبارك وتعالى أن يبدل منه شيئا فعل، كما هو الأمر في النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، فهو ربنا تبارك وتعالى هو الذي يفعل ذلك لا غيره، لا صلاحية لأحد غيره في أن ينسخ شيئا أو أن يبدل شيئا من كتاب الله تعالى، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل، شوي يكلمة كن زاد يكلمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين، سنهلكه سنعذبه لو زاد كلمة، لو زاد حرفا، وهو من هو؟ هو خليل الله، ومع ذلك لا يصح منه ذلك، فكيف بمن دونه، فكيف بمن دونه أن يغير أو يحرف. وهذا تبين لنا إخوان الكرام خطورة التبديل والتحريف في كتاب الله عز وجل، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على تعلم التجويد وعلى تعلم أحكام القرآن حتى لا يحرفه ولو عن غير قصد وعمد، فمن ذلك وجب الله تعالى تعلم تلاوة القرآن، تعلم أحكامه، تعلم قواعده، حتى لا يحرف الإنسان كلام الله تعالى ويغيره. ولذلك كان أقرب الأقوال إلى الرجحان القول بوجوب تعلم التجويد، كما قال ابن جزي رحمه الله والأخذ بالتجويد حتم لازم، ومن لم يجود القرآن آثم، إلى آخر ما قال رحمه الله. فلذلك الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي من ربي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني ليس لي إلا الاتباع، ما يقال لي أقوله وأبلغه، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخاف إن عصيت ربي، قال المصنف بفعل ما تطلبون على تقدير إمكاني، يعني أنه لا يمكن، حتى لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد فإن هذا يستحيل، لأن الله تعالى عصمه من ذلك، وعصمه من الذنوب كبيرها، وهذا من كبيرها، بل هو كفر عياذ بالله عز وجل إن تعمد للكذب على الله تبارك وتعالى. إني أخاف إن عصيت ربي، فلذلك قال بفعل ما تطلبون على تقدير إمكاني، وهو غير ممكن، لكن إن قدرنا وفرضنا أنه ممكن فإني أخاف الله تبارك وتعالى، والمانع لي من تركه هو خوف الله جل وعلا، فإن مخافة الله تبارك وتعالى هي أعظم زاجر عن المعاصي، والخوف من الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بتعظيمه عز وجل ومعرفة قدره تبارك وتعالى، ومعرفة قدر أخذه أنه أخذ أليم. أما إذا غفر الإنسان عن هذه المعاني فإنه يتجرأ على معصية الله تبارك وتعالى، وسبب الجرأة قلة الخوف، وقلة الخوف سببه الغفلة، والغفلة سببها الجهل، والجهل سببه ترك العلم. إذن فالحل هو العلم، حل أن يتعلم الإنسان دين الله عز وجل حتى تزول عنه هذه الجهالة. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أي القيامة، فهو يوم عظيم، ك كما قال الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. زين، ويدخل في التحريف هنا حتى ما تحريف المعاني، حتى تحريف المعاني يدخل، فقد يبقي الإنسان الألفاظ لكنه في تفسيرها يصرفها عن المعنى الذي أريد بها، فهذا أيضا يدخل في باب التحريف والتبديل الذي يعني فيه هذا الوعيد الذي سيذكر. نعم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، لو شاء الله ألا أتلوه عليكم ولا أبلغكم إياه ما تلوته ولا أدراكم به، ولا أدراكم به أي ولو شاء الله ما أدراكم بالقرآن، أي ما أعلمكم به على لساني. لا، أي ما أعلمكم به على لساني. أعلمكم أي ما أعلم، كنوع الضمة ما ردوا فتحة، أي ما أعلمكم به على لساني، أي ما أعلمكم به على لساني. لأن كلمة دارا هي في الأصل فعل لازم، دارا زيد، دارا زيد هي فعل متعدي، لكن إذا أضيفت إليها الهمزة ازداد تعديها أو اختلف معناها. ولا أدراكم به أي ولا أخبركم به وأعلمكم به. وهناك قراءة لابن كثير ولا أدراكم به بحذف الألف بين اللام والهمزة، لبتقول إن لام الإثبات أو لام يعني لام الموت القسم أو لم تؤكد أو يسمى باللام المزحلق. على كل ولا أدراكم به يعني، ويكون المعنى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، على قراءة الجمهور أي ما تلوته عليكم أنا ولا أدراكم به أبدا، لا على لساني وعلى لسان غيري. وعلى قراءة ابن كثير ولا أدراكم به أي ولا أعلمكم به ابتداء دون أن يوحي به إلي أنا، ينزل الوحي عليكم أنتم، فهمنا؟ لكن الله تبارك وتعالى ما شاء ذلك، قل لو شاء الله ما تلوت عليه، فالأمر يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، هو الذي شاء وقدر أن أقرأه عليكم كما أنزل، وأن أكون أنا الواسطة بينكم وبينه في تلقي الوحي، فالأمر مرده إلى الله تبارك وتعالى. إيه؟ ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله تعالى حجة دامغة تدل على سفههم وسذاجتهم في هذا الطرح. نعم. قال: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أي زمانا طويلا، وهو 40 سنة من قبل القرآن، تعرفونني بالصدق والأمانة، لست ممن يقرأ ولا ممن يكتب، وعدم قراءتي للكتب المنزلة على الرسل، وتعلمي لما عند أهلها من العلم، ولا طلبي لشيء من هذا الشأن، ولا حرصي عليه، ما جئتكم بهذا الكتاب الذي عجزتم عن الإتيان بصورة منه، وقصرتم عن معارضته، وأنتم العرب المشهود لهم بكمال فصاحة. إذا فهذه حجة دامغة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه لبث فيهم قبل القرآن 40 سنة، 40 سنة لم يأتي في يوم من الأيام في هذه 40 أن كلمهم بكلام مثل القرآن، أو ادعى نزول شيء مثل القرآن أو نحو ذلك، زيادة على أنهم علموا عنه الصدق والأمانة وحسن الخلق ونحو ذلك والرجولة، وعالموا أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وعالموا أنه لم يكن يأخذ من كتب السابقين، كما قال وقالوا إنما يعلمه بشر. هذا ما لو كان يكون من قبل، من قبل لما بلغ الأربعين، بلغ سن الأشدي، عندئذ يأتي بمثل هذه السفاهات التي تظنون أنتم. لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لبث فيهم عمرا من قبله، لم يقول في يوم الأيام أنه عنده شيء من ذلك، ثم فجأة يأتيهم بكلام لا يستطيعون معارضته ولا يستطيعون الإتيان بمثله. فجأة إنسان تورب، إنسان لا يقرأ ولا يكتب، من بيننا مثلا ما أنت عارفه سنوات طويلة مع مرقت قرأ مع مرقت ما تعرفه، فجأة صار يتكلم بكلام متين قوي معقول مضبوط متقول، ها فهمنا؟ أو يكون رسولا حاليا يكون به زنبا. نعم، لأنه عندنا أدلة أنه لا نبي بعديك. أي نعم. إذن فالقصد أن هذا دليل واضح على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بهذا من عند ربه تبارك وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة، من القرآن نفسه بغض النظر عن النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن نفسه فيه حقائق، فيه أمور لا يزال العلم الحديث الآن يثبتها، وهناك مسائل لا يزال الحديث العلم الحديث لم يتوصل إليها مع تقدم الآليات ونحو ذلك، ومع ذلك لا يزال الناس في عجز عن إدراك أو عن الوصول إلى حقائق تلك العلميات التي نص عليها القرآن أو أشار إليها بطرف خفي. لذلك ختم الله الآيات بقوله أفلا تعقلون، هذه الهمزة التي هي همزة استفهام إنكاري، ودخلت على محذوف تقديره أجهلتم حتى صرتم لا تعقلون، أجهلتم أبلغ بكم الجهل حتى صرتم كمن لا عقل له فتقولون مثل هذا الكلام الذي لا يقوله العقلاء. نعم، زيد. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لما طلبوا منه أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن أو يبدله، بين لهم أنه لو فعل ذلك لكان من الافتراء على الله ولا ظلم يماثل ذلك، إنه لا يفلح المجرمون لا يظفرون بمطلوب. الآية فيها الترهيب والتخويف والوعيد الشديد لمن يحرف كلام الله عز وجل ويبدله أو يغيره أو يكتب شيئا بيده ويدعي أنه من عند الله عز وجل كما فعلت اليهود والنصارى قبحهم الله. فقال ربنا تبارك وتعالى فمن أظلم، أي لا أحد أظلم، لا أحد، فمن هنا بمعنى النفي، فمن أظلم أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهذه الصيغة فمن أظلم تكررت في القرآن مقترنة بأفعال شتى، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه إلى آخره، آيات كثيرة وأفعال اقترنت بهذه الكلمة. هذه الكلمة تدل على عظمة وقبح وشناعة هذا الفعل أو القول، وأنه بلغ من القبح حتى أنه أعظم من غيره، حتى أنه أعظم من غيره، وهو الافتراء، أن يفتري الإنسان على الله عز وجل الكذب، بل هذا عياذا بالله عز وجل يعني جعله الله تعالى في منزلة فوق الشرك. قال الله عز وجل وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لما عدد الله عز وجل طرفا من المحرمات، قال بعض أهل العلم أن ترتيبها مقصود وأنها على الترتيب، فجعل الله عز وجل الشرك في مرتبة دون القول على الله عز وجل بغير علم، والقول على الله بغير علم هو ضرب من الافتراء والاختلاق على الله تبارك وتعالى. والكذب على الله عز وجل. إنه لا يفلح المجرمون يعني لا يصلون إلى مقصودهم ولا يظفرون بمطلوبهم، فهم ما غيروا وبدلوا إلا لحاجة في صدورهم لنيل مآرب أو مناصب أو رضا أقوام أو لكن ربنا تبارك وتعالى يشاء بحكمته العالية أنه لا يبلغهم ذلك المقصود، وإنما يعاقبهم بنقيض قصده، يعاقبهم بنقيض قصده. أنت تحرف وتبدل الغاية أن تنال رضا، تخليك الله تعالى كتحرف وتبدل ترون كل شيء، وفي الأخر يقلب من تريد ودادهم ورضاهم يقلبهم عليك أعداء يعذبونك ويذيقونك سوء النكال والعذاب. يعني هذه قاعدة أقرب ما تكون إلى كونها سنة كونية لا شرعية، أو هي مزيج بينهما، لكن يغلب فيها الكون أن من طلب، من استعجل الشيء قبل أوانه وطلبه بمعصية الله تعالى عقب بحرمانه وقوبل بنقيضه، وقوبل بنقيضه. إنه لا يفلح المجرمون، من كان هذا ديدانه لا يفلح، من لا يفلح لا يبلغ مقصوده ولا يظفر بمطلوبه، ويعاقبه الله تعالى بنقيض قصده جزاء وفاق، حيث استعجل ما أراد بمعصية الله تبارك وتعالى، وكأنه يغفل على أن الملك ملكه والكون كونه والأمر أمره والمشيئة مشيئته. فلو طلبت ما تريد بطريق الطاعة وعلم الله عز وجل لك فيه الخير لقدره لك. وفي هذا يعني وصية أو نصيحة، أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يستعجل الشيء فيطلبه بمعصية الله تعالى، خصوصا ما يتعلق بالأرزاق، بالأرزاق. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: فلا يحملنكم استبطال الرزق أن يطلبه أحدكم بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الحديث المعروف. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فلذلك العبد ينبغي عليه أن يثق في الله عز وجل، وأن يعلم أن خزائن الله تعالى ملأها، وأنه قادر أن يفيض عليك من فضله وأن يغنيك. لكن إن منعك الآن فلحكمة يعلمها هو، لكون المال لا يصلح لك أو الغنى لا يصلح لك مطلقا، أو لكونه لا يصلح لك في وقت دون وقت، هو الآن لا يسوقه لك لأنه ليس لك فيه مصلحة، وسيسوقه لك بعد مدة أو نحو ذلك. أنت المهم فوض أمرك إلى الله عز وجل، وثق بالله تعالى، وخذ بالأسباب المباحة، ولا تستعجل الرزق فتحرمه، لأنه هذه ظاهرة كبيرة الآن. كثير من الناس يراضي تعامل بالربا، علاش يستعجل الرزق؟ ضغط الله سيطلع عنده سيارة، واللي عنده منزل، واللي عنده كذا، فيستعجل هذا باش بأن يبدأ حربا مع الله عز وجل لا يقدر عليها، عياذا بالله تبارك وتعالى. ولو صبر لنال الرزق إن شاء الله عز وجل بغير أبواب الحرارة. نعم زيد. ويأخذون من دون الله أي متجاوزين الله إلى عبادة غيره، لا بمعنى ترك عبادته بالكلية. نعم. صورة نفسي سيد. قال ربنا تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله، قال أي متجاوزين الله إلى عبادة غيره، لا بمعنى ترك عبادته بالكلية. معنى ذلك أن كفار قريش خاصة كانوا يعبدون الله ويشركون معه غيره، واضح؟ كانوا يعبدون الله لكنهم كانوا يعبدون معه آلهة أخرى، أصنامهم التي كانوا يشترونها أو يصنعونها، أو أوثانهم أو أشجارهم أو نحو ذلك. بالمعبودات الكثيرة المتنوعة. فهم لم يكونوا ملحدين بمعنى أنهم ينكرون وجود الله عز وجل، لا، وإنما كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى معه آلهة أخرى فيعبدونه ويعبدون غيره. كما جاء في الحديث يعني الرجل الذي سئل، أو لعله في الحديث سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال له كم إلها تعبد، قال سبع أو قال عشرة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن تعد لرغبتك ورهبتك وشدائدك، أي تلك المعبودات واللي كتجعله فقط الشدة والزيار وكذا، قال الذي في السماء، يعني هذيك اللي في الأرض فقط الرخاء أما فقط الشدة كما سيأتي معنا في السياق الآية، دعوا الله مخلصين له الدين تبقى بل لهم الذي في السماء فقط والذي ينجي. إذن فهم قوم مشركون كما قال الله تعالى حاكيا عنهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يعترفون بربوبية الله عز وجل يعني على سبيل العموم، ويصرفون شيئا من العبادة لله كما جاء في الآية سورة الأنعام، هذا لله وهذا لشركائنا، فيجعلون شيئا لله وشيء لشركائهم. تمام، نعم. ومن اللي قلت بعد شيء لله وشيء للشركاء، ما نتفكر واحد اللفظة تقولوا المغاربة، لا لا لا، هي فيها هذا المعنى، هذا المعنى، ولكن لا ينتبه للناس، هي كلمة شيء الله، كاسم غير شيء الله سيديك، هذا شيء الله، أنا شيء الله فصلها شيء لله، شيء لله، فهمنا؟ وشوف كيف تستعمل هذه الكلمة في الغالب عند القبور، شيء لله، شيء لله وشيء لله، ذاك الذي ذكر شيء لله سيدي كذا، يعني شيء لله وشيء للمقبور، فهمنا؟ هذا معنى هذه الكلمة، قد يقولها بعض الجهال دون فهم لها، لكن في هذا المعنى ديال التشريك في عبادة الله تبارك وتعالى. نعم، ما لا يضر معنى قوله لا بمعنى ترك عبادته بالكلية، بمعنى لم يكونوا ملحدين أو نحو ينكرون عبادة الله وينكرون وجود الله عز وجل، لا، يعترفون بذلك لكنهم أشركوا معه غيره. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه القواعد الأربع وغيرها جعل مقارنة بين مشركي زماننا وبين المشركين الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه، فقال بأن مشركي زماننا يعني أشد شركا ممن كان بين ظهران النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك كانوا يعني يدعون آلهتهم وهذه المزعومات في الرخاء، فإذا اشتد بهم الأمر دعوا الذي في السماء، أما هؤلاء لا، في كلا الحالين يدعونهم في الرخاء وفي الشدة، في الرخاء وفي الشدة، لذلك قال بأنهم أشد شركا وأقبح حالا عياذا بالله عز وجل. وعدم مع كم الأسف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يعود الشرك في جزيرة العرب، إشارة إلى أنه يكثر الشرك في آخر الزمان. فلذلك أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم أن يتعلم التوحيد، وأن يعلمه لأهله، وأن يعلمه لأبنائه حتى ينجيه الله عز وجل من الشرك. وسبحان الله العظيم، رأى التوحيد كثير تعالى منك يسمع التوحيد تبليه هو أن تعبد الله وحده، عنده واحد المفهوم قاصر لي هو تصلي لله عز وجل، تزكي لله تعالى كذا، لا تعبد الأصنام، لا تعبد القبور إلى آخره. كذلك الشرك، سيسمع الشرك معناه تمشي تسجد للقبر أو تسجد لصنم أو ترفع يدك تدعو لغير الله عز وجل، الأمر أعام من ذلك. التوحيد يشمل الدين كله، والشرك يشمل المخالفات كلها، حتى المعاصي تدخل في باب الشرك، لكن تدخل في باب الشرك الأصغر، كل ما ينقص الإيمان فإنه داخل في باب الشرك، وكل ما ينقص التوحيد فهو داخل في باب الشرك. طبعا الحال مع التقسيم بين ما هو الشرك أكبر وشرك أصغر، وبين ما هو أصل التوحيد وكماله، وهذا باب عظيم وعلم كبير غفل عنه كثير من المسلمين. حتى عن نفسي صحاب صفير يقول أشهد إلا أن محمد رسول الله صفير وموحد ولن يخرم توحيده وشرك، لكن لو عرض نفسه على الكتاب والسنة لوجد نفسه عنده كثير من المخالفات وكثير من الشركيات التي لا ينتبه لها. على كل نرجع، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. زيد نعم. ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ومن الحق أن يكون المعبود نافعا ضارا إذا شاء، نافعا ضارا إذا شاء، وإلا فلا فائدة عبادته إن كان عاجزا. نعم، هذا هو شرك المعبود. إذا أردت أن تعبد أحدا غير الله عز وجل فينبغي أن يكون مثل الله تعالى على الأقل، مثل الله، عنده قدرة الله، عنده ملك الله عز وجل، عنده النفع والضر الذي بيد الله تبارك وتعالى. إن لم تجده فعليك بأن تعبد الله تبارك وتعالى. ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فهذه المعبودات لا تضر، لا تملك ضرا ولا تملك نفعا، لأنها جمادات. وهذا مما يدل على شديد سفههم وخفة عقولهم عياذا بالله عز وجل، وخطورة مداخل الشيطان، وكيف أن الشيطان لبس عليهم فجعلهم يعبدون أشياء يصنعونها بأيديهم. وهم أفضل حالا منها، لو قدر أن يعبد أحد أحدا لكان حقا هي أن تعبدهم هم، لأنهم أشد منهم أصلا، على الأقل يستطيعون أن يضروها أو ينفعوها شيء من النفع أو الضر، ولكنها جمادات لا تتحرك لا تتكلم ولا شيء، سبحان الله. ومع ذلك يصرف الناس لها العبادة من دون الله تبارك وتعالى، لأن من حق المعبود على الأقل أن يتصف بهذه الصفة، أن يكون ضارا، لأنت لماذا تعبده؟ ليجلب لك النفع ويدفع عنك الضر، هو لا يفعل ذلك إلا على سبيل الوهم، إلا على سبيل الوهم، وهذا ما اعترفوا به ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. مدام عندما ليس هناك دور في الحقيقة ملموس واضح مرئي، قالوا هم يشفعون لا عند الله، إذا دعونا الله تعالى بهم فإن الدعاء يستجاب. وهذا أيضا تخرص رد الله عز وجل عليه وفنده. زين نعم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، المعنى هل الله سبحانه لا يعلم لنفسه شريكا ولا شفيعا بغير إذنه من جميع مخلوقاته الذين هم في سماواته وفي أرضه؟ هذا تهكم، الله تعالى يسخر منهم ويتهكم به. يعني كيف أنتم تزعمون أن هذه الأصنام الجامدة تزعمون أنها تشفع لكم عند الله، تقربكم عند الله زلفى، وتتوسط لكم عند الله في جلب المنافع ودفع الضر؟ كيف تزعمون هذا لله عز وجل؟ لأن هذا الأمر هذا ماذا يحتاج حتى يكون حقيقة؟ ماذا يحتاج هذه الدعوة؟ ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى بينة، إلى وحي، إلى إخبار من الله، أن يخبرك الله عز وجل أن هذا يشفع عندي. فإذا لم يخبرك الله تعالى بهذا فمن أين لك هذا؟ يعني أي واحد ممكن يدعي أي ادعاء، أنا أدعي بأن هذا الكأس هذا يقربني من الله، هذا الكأس يشفع لي، لكن لكت الأمر من على الدعاوى. أي واحد يدعي أي شيء، لكن لعمري من المحق من المبطل؟ المحق من جاء ببينة ودليل، المبطل من ادعى فقط. فلذلك الله تعالى قال له قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، وكأنكم تخبرون الله عز وجل بما لا يعلمه الله، دم تقولون بأن هذا الصنم شفيع عند الله، والله لا يعلم بذلك لأنه لم يأذن بذلك، يعني لا يعلمه هو تبارك وتعالى أن هذا يشفع عنده، لأن هذه الشفاعة تحتاج إلى إذن، والله تعالى لم يأذن، فهمنا؟ فبالتالي هذا مجرد ادعاء وسخف وحمق عجيب منكم. كيف تدعون لله عز وجل الشريك فتشركون تشركونه مع الله عز وجل بصرف العبادات له، ثم تزعمون أنه يشفع لكم عند الله تبارك وتعالى؟ بأي دليل؟ لا دليل، إلا مجرد الدعاء ومجرد التحكم والتخرص عياذا بالله عز وجل. وهذا يدل على سذاجة عقولهم. والله تبارك وتعالى يذكر هذه الحماقات والضلالات عنهم، لماذا؟ لنعتذر بها، لنعتذر بها. ما يقول إنسان لا، هذا الشيء هذا الكلام قاله أهل الجاهلية قبل الإسلام، وبالتالي احنا راه ما يكون عندنا هذا الشيء. لا، شيء يتكرر، وسنن الله عز وجل الكونية تتكرر كلما وجدت أسبابها. فإذا ترك الناس العلم وأقبلوا على الدنيا وفتنوا بها وانشغلوا بها وعمهم الجهل، فإنهم سيقولون مثل هذه المقالات وسيعبدون معبودات مع الله تبارك وتعالى، بل قد يقولون ما لم يقوله الأوائل من الضلالات ومن يعني الكفريات التي تسمعون وترون بعضها. يعني ما نحن لا نعلم كافرا من كفار قريش قال أنا أعبد الشيطان صراحة، وإن كان حال لسان حاله أنه يتبع الشيطان، لكن هل منهم من قال أنا أعبد الشيطان؟ معبودي هو الشيطان. كيف في زمننا هذا قوم يقول نحن عبدة الشيطان، والشيطان هو إلهنا؟ وعبد السلام علاش ما تقول هذا الكلام؟ ولماذا غرهم الشيطان؟ لأن الشيطان يفتح لهم باب الشهوات على مصراعيه، فيش حرام فعل اللي بتي تدير جلها، ففروا من عبادة الله عز وجل العظيمة التي تستنير بها قلوبهم والتي بها رفعتهم في الدنيا والآخرة إلى عبادة عدوهم. والله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك، أما يقع الآن كله أخبر به الله عز وجل، غير منه ما أخبر به تصريحا، منه ما أخبر به تلميحا. يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني أن من الناس من يعبد الشيطان بلسان حاله إذا خالف، ومن الناس من يعبد الشيطان بلسان حاله ومقاله كما هو في هذا الزمن، والله المستعان. فلذلك الله عز وجل بعدما ذكر هذه الأمور سيذكر لنا حال الأوائل الذين كانوا قبل هؤلاء، قبل هؤلاء، وسيذكر لنا كيف أو قصة مختصرة جدا عن كيفية نشوء الشرك. قل أسلي. وما كان الناس إلا أمة واحدة موحدة لله سبحانه مؤمنة به فاختلفوا، فصار البعض كافرا وبقي البعض الآخر مؤمنا، فخالف بعضهم بعضا. نعم، هنا الله تبارك وتعالى ذكر لنا مبدأ التوحيد ومبدأ الشرك. وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني لما خلق الله عز وجل الناس أول مرة خلقهم على الفطرة وخلقهم على التوحيد، وبقي التوحيد فيهم مدة اللي كم قال ابن عباس 10 قرون، 10 قرون، 1000 سنة، 1000 سنة والناس على التوحيد، إلى أن أضلهم الشيطان فوقعوا في الشرك، عندئذ أرسل الله تعالى نبيه نوحا عليه السلام، أرسل رسوله نوحا عليه السلام، وهو أول رسول أرسل، مش أول نبي، أول رسول أرسل إلى البشرية لما ظهر فيها الشرك، كما قال الله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة، أي أمة واحدة، واحدة موحدة، واحدة موحدة، لأن الذي يوحد هو التوحيد، والذي يفرق هو الضلالات والشرك، فهمنا؟ واحدة بمعنى موحدة، واحدة موحدة. فاختلفوا أي فصاروا فريقين، فريق بقي على التوحيد وفريق بدل وغير بالكفر والشرك بغير الله عز وجل. فلخص الله تبارك وتعالى هذا الحال بمعنى أن الناس، وكان سبب هؤلاء الذين ظهر فيهم الشرك شنو سبب المشرك؟ ما سبب عبادة الأصنام؟ الجهل. نعم، أش قال ابن عباس؟ حتى إذا مات أولئك ونسي العلم، ونسي العلم. يعني القصة باختصار نخفى لكم باش تفهموا السياق. تقول ابن عباس رضي الله عنه كان الناس من لدن آدم إلى نوح 10 قرون كلها كانت على التوحيد، كلها كانت على التوحيد. وكان في أولئك الناس الذين سيظهروا فيهم شرك كان فيهم أناس علماء صالحون، فمات أولئك الصالحون، فوسوس إبليس إلى أقوامهم أن قوموا وبنوا لهؤلاء الصالحين تماثيل تذكركم بصلاحهم كلما رأيتموه، كلما شفتوا التماثيل أتذكروا الصلاح والخير اللي كانوا فيه وتجتهدون، وشوف السم في العسل، ورب يجيب لك الشرك وشوف كي يجيبوا لك، ما يقول لك نوض بني أصنام باش تعبدها، هو ماشي غبي باش يقول لك هذا الكلام، لا يقول لك بني أصنام باش تذكرك بالعبادة وتجتهد في الطاعة. نفس الكلام اللي كيقول هذا انت بني على الأضرحة، تقول لك هذه الأضرحة كتذكرنا بهاد العباد وبهاد الزهاد وبهاد الناس الصالحين أهل الله اللي كانت تفكرهم كانت تشجعوا على العباد. نفس الكلام ديك الخطة الإبليسية بقيت يعاودها 2023 بقيت يعاودها بعد ما مضت ملايين السنين بقيت يعاود نفس التقليبة، وباقي الناس كيتقلبوا مع كامل الأسف. الناس لا تقرأ لا تتعلم. فلما بنوا تلك التماثيل هذوك الجيل الذي بناها يعلم لماذا بناها، لماذا بناها؟ لأنه كلما تذكرها اجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى. لما مات ذلك الجيل جاء جيل آخر، أولادهم كبروا، والولاد اللي كبروا ما ترسخت فيهم التعاليم وما ترسخ فيهم العلم، كبروا حتى ما تأكلوا وشربوا ناشطين وما عندهم سوق. من اللي كبروا قال لهم الشيطان هذه الأصنام كان آباؤكم يعبدونها مع الله تعالى ويجعلونها تشفع لهم عند الله ويتقربون بها إلى الله، فعكف عليها أبناؤه ولو تعبدوها مع الله عز وجل. فهمنا؟ عندئذ وقع الشرك بعد 10 قرون من التوحيد. عندئذ أرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام. فما يستهنس الإنسان يقول الإنسان لا الناس فاهمين، لا، إذا لم يتعلموا دين الله عز وجل فلن يفهموا، ولن يسلموا من الشرك، ولن يسلموا من البدع، ولن يسلموا من الخرافات، ولن يسلموا من الضلالات. لأن الجهل يساوي الانحراف، الجهل يساوي الخرافات، الجهل يساوي الشرك، يساوي كل المخالفات، هذا ما يساوي الجهل. الجهل لا يأتي إلا بالشر. العلم يساوي الهداية، يساوي التوفيق، يساوي التوحيد، يساوي الاستقامة إلى آخر. زيد نعم كمل لنا الآية الله يفتح عليك. ولولا كلمة سبقت من ربك وهي أنه لا يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه إلا يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا فيما هم فيه يختلفون، ولكنهم تنعى ذلك بالكلمة التي لا تتخلف. وقيل الكلمة أنه لا يقضي أحدا إلا بحجة وهي إرسال الرسل، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكلا الأمرين، كلا الأمرين محتملون للآية وهي تشمل الأمرين معا. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، يعني لقضي بينهم أي لولا أن الله عز وجل كتب أن لا يكون الحساب إلا يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا، أو أنه عز وجل لولا أنه كتب أن لا يؤاخذ أحدا إلا بعد إقامة الحجة لا أخذهم الله تبارك وتعالى. فهمنا؟ فهذا كله يعني تشمله الآية ويدخل في معناها. زيد الآيات نختم بها. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. هم أهل مكة كأنهم لم يعتدوا بما قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة، فطلبوا منه آية كإحياء الأموات وجعل الجبال ذهبا ونحو ذلك. نعم، والآية ترى مذكورة في سورة الإسراء. سورة الإسراء ذكر الله عز وجل آيات كثيرة، طلبوا منه صلى الله عليه وسلم مجموعة من المعجزات لإعجازه وقطعه عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يزد على أن قال لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فالمعجزات من عند الله تبارك وتعالى يفعلها وينزلها إذا شاء، إذا لم يشاء فإنه لا يكون شيء من ذلك. المهم هؤلاء الكفر عياذا بالله عز وجل كلما أفحموا ببرهان ودليل زادوا فش في غيهم وزادوا في عنادهم، وكأنهم لا يسمعون، كأنهم صم لا يسمعون ولا يعون الحق. وإلا فالقرآن الذي يسمعونه في حد ذاته معجزة، والدليل على ذلك أنهم عجزوا عن أن يماثلوه بمثله وأن يأتوا بشيء من مثله. نعم، فقل إنما الغيب، لله، أي إن نزول الآية غيب، والله هو المختص بعلمه، ولا علم لي به ولا لكم ولا لسائر مخلوقاته. فانتظروا إني معكم من المنتظرين نزول ما اقترحتموه. أي المنتظرين نزول ما اقترحتموه. فقل إنما الغيب لله، يعني هذه الآيات، وقلنا الآية هنا ليس كالآية الأولى. الآية الأولى اللي بدينا بها الكلام وإذا تتلى عليهم آياتنا قلنا الآيات المثلوة. هنا يتكلمون عن المعجزات، الآية بمعنى المعجزة. يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بمعجزات من الله تبارك وتعالى تدل على صدقه، لكنه عليه الصلاة والسلام كلما أتاهم بمعجزة ماذا قالوا؟ يكذبون ويقولون ساحر، كما وقع في معجزة الإسراء والمعراج، كما وقع لما سألوه كما في صحيح مسلم طلبوا منه أن يجعل لهم آية، قال أي آية تريدون؟ قالوا شق لنا القمر نصفين، فسأل الله تعالى فانشق القمر نصفين، فماذا قالوا؟ قالوا سحرنا والله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ديروا معكم من اللي بيتوا آية عظيمة خارقة، يعني بعيدة قاع مني، يمكن توادي وصلها بيدي، ومع ذلك تقولون سحرا. العناد عياذا بالله. ومن يضلل الله فما له من هاد. الله السلامة والعافية. الحمد لله على نعمة الهداية، أن الله تعالى هداكم دون معجزة ترونها، هداكم هكذا نعمة من عنده ابتداء، فضلا من الله عز وجل ونعمة، ودي نعمة عظيمة. يعني شوف هذا شحال وحل معه النبي صلى الله عليه وسلم، الآيات تلو الآيات والنقاش والأدلة والبراهين، ومع ذلك كثير منهم ماتوا على الكفر. هذا أمر عجيب، وانت الله تعالى هداك هكذا مباشرة، ولدت مسلما وثبتك الله على هذا الإسلام إلى هذه الساعة، ونسأل الله عز وجل أن يدير علينا فضله إلى أن نلقاه. فقل إنما الغيب لله، هذه المعجزات التي تسألون إياها إن كنتم تؤمنون بالله عز وجل فالله تعالى هو الذي يقدر عليها، وإن كان هو الذي يقدر عليها إذن فالأمر أمره، هو الذي ينزلها ما تشاء، فليس الأمر إلي أنا. هو يقول لهم فانتظروا إني معكم المنتظرين، إن كنتم لا تريدون أن تؤمنوا فانتظروا هذه المعجزات، إني معكم من المنتظرين نزول ما اقترحتموه. سبحان الله، ولو جعل الجبال ذهبا كما أرادوا لقالوا سحرنا، عياذا بالله، لأن من هداه الله تعالى فإنه لا يحتاج إلى مثل هذه الخوارق. و وإنما بمجرد أن يظهر له النور يأخذ به بحيث واحد يكون في ظلمة كالحة فجأة يظهر له نور من مكان ما، ماذا يفعل؟ يذهب إليه. بدي يحتاج حتى يقول واقف ما تدير بان ذاك النور وخلي تولي تطلع النار، قال ويعيش في حول كاتين فما مدة من السنين فجأة ظهر النور، ماذا يفعل؟ إن كان عاقلا يسارع إلى ذلك النور مباشرة، تتسناش يبان له النور كثير ولا لا، يكفيه ذلك القليل لأن أصلا كان عايش في الظلام. لكن من أحب الظلام على النور فإنه لا يرضى بالنور حتى لو كان كثيرا. إذن نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.